السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنبدأ في باب جديد، وهو باب الفحوى والإشارة. بيقولك معنى الفحوى والإشارة اللي هو المفهوم، إن أنت يعني بيبقى عندك ألفاظ ولكن اللي بتفهميه منها أو اللي بتشير إليها، عشان كده بيقولك المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. يعني بيبقى قدامك النص وانت بتفهمي من النص الفهم ده. عارفة ما يكون حد بيتكلم وانت تقولي ايه الكلام ده وراه كلام، يعني ما المفهوم من وراء النص. عشان كده بيقول لك المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ده المنطوق. المنطوق قدامك مثلا أيما إيهاب دبغ فقد طهر، خلاص ده انت بتفهمي كده ان اي إيهاب اللي هو الجلد قبل الدباغ لما بتدبغيه بيطهر، خلاص ده كده مفهوم، ده كده انت فاهماه من المنطوق. لكن المفهوم بقى ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، حاجة انت بتفهميها كلام من ورا الايه، من وراء النص. زي مثلا احنا اخدنا قبل كده يعني ولا تقل لهم اف، ده يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اف للاب والام، ولكن انت بتفهمي ان اعلى من الاف ده ايه، برضو يحرم، يحرم ضربهم، يحرم شتمهم، يحرم إهانتهم، يحرم ان انت تفضحيهم لو كانوا مثلا سالفين منك فلوس او كده، يحرم ان انت تاخذي حاجة منهم بدون رضاهم. ده انت بتفهميه من النص ولكن مش مكتوب في النص. طيب عشان كده بيقول لك ان المسألة دي ب او مكونة من طرفين وواسطة، طرف منطوق بلا خلاف، مفيش خلاف فيه ما بين العلماء، وطرف مفهوم بلا خلاف، وطرف بقى ايه، واسطة. الواسطة ده مختلف فيه، هل هو منطوق غير صريح ولا من المفهوم؟ طبعا المنطوق بلا خلاف اللي هي النصوص زي اللي احنا كنا بندرسها، مثلا على مثلا ماء البحر، والطهور ماء الحل ميتته، خلاص ده كده مفهوم ان الماء البحر ده ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، والميتة بتاعته يجوز اكلها. ده بتفهميه، ده كده منطوق بلا خلاف، مفيش خلاف بين العلماء على ان ده منطوق، تفهميه منطوق يعني ما دل عليه اللفظ في محل النطق. الطرف التاني اللي هو المفهوم، وده برضو ما فيش خلاف ما بين العلماء ان ده مفهوم، لا طبعا زي مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة، وطبعا هندرسه باستفاضة دلوقتي، ده المفهوم. ما بينهم بقى واسطة، هل هو من المنطوق الغير صريح أو من المفهوم؟ ودي بتسمى دلالة الالتزام، دي بتسمى دلالة الالتزام. وبيقول لك إن واسطة دي اللي هي مختلف فيها دي اللي هي دلالة الالتزام بتنقسم إلى 3 أقسام: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه والإيماء. يعني ايه دلالة الاقتضاء؟ بيقول لك بمعنى إن الكلام يقتضي أمر ما، وده لازم عشان تفهمي النص. يبقى الكلام بيقتضي أمر ما وهو غير موجود في النص، ولا يكون الفهم إلا بيه، رغم إن هو إيه؟ مش موجود في النص. يبقى الكلام بيقتضي أمر ما وهو غير موجود في النص. طب زي إيه؟ بيقولك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النص لو بالمنطوق بتاعه، اللي بيكون على مريض أو سفر فعدة من أيام أخر، بيصوم أيام تانية، بس كده النص بيقتضي وضع كلمة عشان يبقى الفهم منضبط. فمن كان منكم مريض أو على سفر فأفطر عدة من أيام أخر، بس أفطر دي مش موجودة في النص، ولكن النص بيقتضي. يبقى من كان منكم مريض أو على سفر فأفطر يلزم إعادة هذه الأيام. يبقى الكلام بيقتضي وضع إيه؟ الكلمة دي، عشان يبقى الكلام ماله النص منضبط. فمن كان منكم مريض أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، عشان كده اسمها دلالة الاقتضاء. النص بيقتضي وضع إيه؟ الكلمة ديت. طيب إيه تاني؟ عندك مثلا: فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية طعام مسكين. طيب هنا من كان مريض أو به أذى من رأسه، النص هنا بيقتضي إيه؟ فحلق رأسه ففدية من إيه؟ من طعام. يبقى إذن هنا النص بيقتضي إيه؟ فحلق رأسه. من كان منكم مريض أو به أذى من رأسه فإيه؟ فحلق رأسه ففدية من طعام أو صيام أو نسك. يبقى هنا النص بيقتضي وضع إيه؟ فحلق. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصي لوارث. هنا برضو النص بيقتضي وضع إيه؟ لا وصي صحيحة لوارث. لأن يعني خدي بالك، يعني هنا طبعا النبي بينهى عن إن يبقى في وصية لحد هيورث، لكن الوصية دي ممكن إيه؟ لحد مش وارث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. يبقى لا وصية مجزئة أو صحيحة لوارث، يبقى النص بيقتضي وضع هذه الكلمة. طيب هنا برضو في الملزمة عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين، ويمكن احنا اخذنا الحديث ده في الفقه. قال له ايه لما نبهه، لما النبي صلى ركعتين وسلم وذهب الى مقدم المسجد، وكان في المسجد ابو بكر وعمر، وهاب ان يكلماه، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، انسيت ام قصرت الصلاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كل ذلك لم يكن. كل ذلك ايه؟ لم يكن. يبقى اذن هنا بتدل على ان النبي هنا ايه؟ على يقين. يبقى النبي متيقن ان كل ذلك ايه؟ لم يكن. طبعا ده اللي بيفهم من النص، زي ما النبي يقول كل ذلك لم يكن، يعني لا نسيت ولا الصلاة قصرت، يبقى هو على يقين. كذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هنا بتدل على إيه؟ إن لا مؤاخذة، مفيش مؤاخذة على من يخطأ أو ينسى، مفيش اسم عليه. لو نسيتي حاجة خلاص مش بتقسمي، ولكن طبعا يلزمك إيه؟ القضاء. وكذلك الخطأ، الخطأ ده الجهل، لو انت فعلتي حاجة عن جهل خلاص مش هتبقي مؤاخذة عنها، ولكن طبعا يلزمك ايه؟ إعادتها. يبقى اذا هنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان اي لا مؤاخذة. يبقى هنا النص بيقتضي امر ما، ان انت تحطي كلمة ما عشان منها تقدري تفهمي ايه النص، وهي مش موجودة، دي دلالة الاقتضاء. طيب عندنا دلالة الإشارة، بيقولك هنا إن النص بيشير إلى أمر غير مقصود للمتكلم ولا يتوقف عليه، يبقى دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على أمر غير مقصود للمتكلم، يعني المتكلم ما بيتكلمش فيه خالص ولا يتوقف عليه. ويمكن بالأدلة هتبان، شوفي هنا وحمله وفصاله 30 شهرا، هنا بتدل الآية على إن الحمل والرضاعة بيبقى 30 شهر. طب وقول الله عز وجل وفصاله في عامين، يعني الفطام بيكون بعد 2 سنين، يعني الطفل بيستمر في الرضاعة 2 عامين. طيب هنا الآيتين دول مع بعض بيشيروا إلى أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، لأن طبعا هنا في صالوه في عامين يعني 24 شهر، وهنا الحمل والرضاعة 30 شهر. لما نطرح يبقى إذا الحمل إيه؟ أقل مدة حمل تبقى إيه؟ 6 أشهر. طبعا هنا يعني الإشارة ديت هي أولا أمر مش مقصود خالص من المتكلم ولا يتوقف عليه، ده هنا بيخبرنا بأن الحمل والرضاعة بتبقى 30 شهر وإن الرضاعة 2 عامين، لا يقصد الكلام على إيه؟ على أقل مدة حمل، عشان كده بيقول لك ده بيشير إلى أمر غير مقصود للمتكلم ولا يتوقف عليه، عشان كده اسمها دلالة الإشارة، بتشير من بعيد. طيب إيه تاني؟ عندك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هنا النبي بيوضح لنا إن سورة في القرآن اللي هي طبعا سورة تبارك، وهي 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا الجزئية دي. ولكن ده بيشير لحاجة تانية، لو انت بصيتي في المصحف هتلاقي ان تبارك من اول تبارك الذي بيده الملك دي واحد، بتاخد رقم واحد لحد 30 آية، يبقى هنا في اشارة الى ان البسملة آية للفصل ما بين الصور وليست آية من كل صورة، لأن هنا النبي وضح إن إيه؟ تبارك 30 آية، لو جيتي بصيتي في المصحف هتلاقي إيه؟ بداية الآية واحد من إيه؟ تبارك الذي بيده الملك. يبقى إذا بسم الله الرحمن الرحيم مش آية في سورة تبارك، بالإضافة إن هي تعد آية للفصل ما بين الصور. طبعا ده بيشير إلى ذلك، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في النص ده لم النص لا يدل أو يعني يتكلم عن إن البسملة دي آية الفصل ما بين السور ولا يتوقف عليه، وده التعريف بتاع إيه؟ دلالة الإشارة، اللفظ على يدل اللفظ على أمر غير مقصود للمتكلم ولا يتوقف عليه. شوفي هنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، لا دي آية، الآية بتاعت الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام. طب هنا الليلة بتبدأ من إمتى؟ بتبدأ من آذان المغرب إلى آذان الفجر، وهنا يحل أو يجوز للرجل إن هو يجامع امرأته في كل المدة دي من آذان المغرب إلى آذان الفجر. طيب بمعنى إن هو لو جامعها وانتهى من الجماع مع آذان الفجر كده مفيش مشكلة، يبقى هنا ده النص بيدل على كده، ولكن بيشير إلى إنه يجوز تأخر الغسل إلى بعد أذان الفجر، لأن هو يجوز أن ينتهي من الجماع مع أذان الفجر، أول ما الأذان يقول الله أكبر ينتهي من الجماع. طب إمتى يغتسل بقى؟ يبقى هنا النص بيشير إلى إن هو ممكن الغسل يؤخر إلى بعد أذان الفجر، دي دلالة الإشارة غير مقصود للمتكلم، دلالة الإشارة دي ولا تتوقف إيه عليه. طيب إيه تاني؟ كمان أمنا عائشة لما كانت بتفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول إن هي لما سئلت عن المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله. لما سألوها عن المنية قالت كنت بفركه من ثوب رسول الله، ولكن ده بيشير إلى إيه؟ طهارة المني، لأن النبي لم يأمرها بغسله ولم يقل إنه نجس، بس هي كانت بتفركه والنبي إيه؟ لا يتكلم. يبقى ده بيدل على إيه؟ بيشير إلى الطهارة، ده مكتفت بكده لأن هي ما غسلتوش، يبقى هنا ايه يدل على الطهر. ده بالنسبه لدلاله الايه للاشاره. طب دلاله التنبيه والايماء، بيقول لك دلاله التنبيه والايماء ديت بمعنى ان لكل نجاسه طهاره ولكل حكم كفاره، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم بينبه على ان الشيء ده نجس ومثلا طهرته بالكيفيه دي، ده تنبيه، واني لو وقع شيء ما والنبي بيحدده ده بيكون له ايه كفاره تنبيه. عشان كده بيقول لك هي الايماء والتنبيه ده ان لكل نجاسه طهاره ولكل حكم ايه كفاره، زي مثلا ولوغ الكلب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، يبقى هنا النبي بينبه على إن الكلب إذا ولغ في الإناء هنغسله 7 مرات. مثلا السارق والسارق أو الزاني والزانية فاجلدوهم، يبقى هنا فاجلدوهم، يبقى ده إيه؟ ده الحكم بتاعهم، الكفارة بتاعتهم، الزاني والزانية فاجلدوهم، دي الكفارة بتاعت الايه بتاعت الزاني. كذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال هلكت يا رسول الله، أوقعت على أهلي في نهار رمضان، جامع امرأته في نهار رمضان، النبي قال له ايه؟ اعتق رقبة. ده تنبيه، تنبيه على إن من قام بهذا الأمر هيعمل إيه؟ اعتق رقبه. واخدين بالكم؟ طيب هنا برضو من أحيا أرض ميتة فهي له، إلا هيزرع أرض والأرض دي مش بتاعت حد، أرض ميتة ما فيش زرع فيها وهيزرعها، النبي بينبه على إيه؟ فهي له، الأرض دي هتكون إيه؟ بتاعته، ملكه. يبقى هنا تنبيه على إن إيه؟ اللي هيزرع أرض ميتة فهي له، يبقى ده إيه؟ تنبيه على إن إيه؟ الأرض دي هيبقى يمتلكها، لأن هو إيه؟ عمرها وزرعها. برضو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سهى الرسول، لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد، فسجد، يبقى هنا النبي بيوضح لنا وبينبه لنا، بينبه لنا على ان اللي هيسهى في الصلاة فسجد، هيسجد ايه؟ سجود السهو. ده بالنسبة لدلالة الالتزام. برضو من الفحوى، باب الفحوى والإشارة، يبقى احنا هنا بالنسبة للفحوى والإشارة تكلمنا عن دلالة الالتزام اللي هي الواسطة، ودلالة الالتزام بتنقسم إلى دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة تنبيه وإيماء. لازم طبعا تفرقي ما بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه والإيماء. طيب، فاضل الجزء اللي هو مفهوم بلا خلاف، اللي هو بينقسم، المفهوم بينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. طبعا مفهوم الموافقة هو ما فهم من اللفظ في محل النطق، ما فهم من اللفظ محل النطق، ده اسمه مفهوم الموافقة. فبيقول لك فهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. طبعا مفهوم من لفظ المنطوق، ولكن هو مش المنطوق نفسه. ويمكن الواضحة يعني اللفظ أو النص الواضح في الجزئية دي، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ده هنا في نهي عن قول الأف، وإن إحنا ننهر الأبوين. بمفهوم الموافقة يحرم إيه؟ يحرم الضرب، يحرم النظر، نظرة إنكار أو نظرة استفهام أو نظرة غضب، يحرم معاقبتهم، يحرم تعلية الصوت، كل ده موافق للنص ولكن غير مذكور في النص. وبيقول لي كمان واشهدوا ذوي عدل منكم، يعني 2 شهود بخليهم يشهدوا على امر ما. طب بيقول لك اذا كان بقى الشهود دول 4 5 6، طبعا هيبقى افضل، ده بمفهوم الموافقة للنص. كذلك من يعمل مثقال خير، مثقال ذرة من خير يرى. طب واللي هيعمل خير كثير، طبعا برضو الله عز وجل ايه؟ يكافئه عليه. ده اسمه قياس الاولى او في نفس المعنى، بس اختلاف ما بين العلماء في المصطلح. يعني الشافعي بيقول ده قياس الأولى، والجمهور بيسموه ايه؟ مفهوم الموافقة. مفيش مشكلة، هو قياس الأولى او مفهوم الموافقة هي بمعنى واحد، ان النص يعني زي ما يقول ما فهم من اللفظ في محل النطق، مفهوم من اللفظ ولكنه ايه؟ يعني يوافق النص ولكنه مش اللفظ بيدل عليه، ده بالفهم. وكذلك بيقول لك ممكن يجي قياس الأولى أو مفهوم الموافقة مساوي. زي إيه؟ إحنا هنا في نهي عن أكل أموال اليتامى ظلما. طيب لو أنا مسكت مال اليتيم ده حرقته، م? هو برضو نفس النتيجة، يبقى مفهوم الموافقة يحرم حرق مال اليتيم. ده مفهوم الموافقة أو بقياس الإيه الأولى. طيب زي إيه مثلا تاني؟ لا تجعلوا قبري عيدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبري عيدا، يبقى من باب أولى بقية إيه؟ بقية القبور. برضو بقية القبور ما نجعلهاش عيد ورايحين جايين عليها ونعمل لها موالد، يحرم بقياس الأولى. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يبقى من باب أولى يحرم السفر إلى أي مسجد، ده بقياس الأولى. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فبيقول لك هنا القدرة على ابتداء الخلق أصعب. طيب وإذا كان الله عز وجل قادر على بدء الخلق، يقول الشيء كن فيكون، ده بداية الخلق، فمن باب أولى قادر على إيه؟ إعادتها، ده ما هو خلقها في الأول، يبقى من باب أولى قادر على إعادة إيه؟ الأشياء أو المخلوقات مرة أخرى. طبعا هنا يا أيها النبي اتق الله، يبقى من باب أولى غير النبي واجب عليه إن هو إيه؟ يتقي الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى لما يكون الأنبياء اللي هم أشرف الناس لو أشركوا العمل بتاعهم هيحبط، يبقى من باب أولى بقية الخلق. واخدين بالكم؟ وهكذا. يعني مثلا 4 لا تجزئ في الأضاحي، منها العوراء البين عورها، من باب أولى هتبقى الإيه العمياء كمان، لا تجزئ في الأضاحي بقياس الأولى. ده بالنسبة لإيه؟ لمفهوم الموافقة. طيب بالنسبة بقى للمخالفة، بيقول لك هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق. المسكوت عنه مخالف لإيه؟ للنص المنطوق به. لو تتذكروا كنا خدنا قبل كده المؤمن لا ينجس، يمكن ده واضح جدا، المؤمن لا ينجس، يبقى بمفهوم المخالفة يبقى الكافر لا ينجس، يعني بمعنى عكس الكلام، عكس الكلام المفهوم. هنا لما نقول المؤمن لا ينجس أو المسلم لا ينجس، بمعنى إن المسلم لا ينجس، لا تقع عليه نجاسة، لا هو كافر ولا هو إيه، لا هو أسفل، لا هو ميت أو حي. بمفهوم المخالفة يبقى الكافر لا ينجس، فاكرين؟ طبعا قلنا هنا مفهوم المخالفة ضعيف، إن أنت تجيبي النص وتجيبي إيه عكسه، يبقى كده الكافر ينجس، لأ. ده مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة ضعيف، مفهوم المخالفة ضعيف، لا يؤخذ به أصوليا. عايز تتكلم بالنص ده وإن الكافر ينجس، طبعا احنا خدنا إن الكافر ينجس نجاسة إيه؟ عينية بنصوص تانية، لكن بالنص ده بمفهوم المخالفة لا ضعيف. زي مثلا لما أخدنا برضو قبل كده، وأنا بس بقول الأمثلة دي لأنها واضحة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فاكرين؟ إذا كان الماء قلتين أو أكثر لا يحمل الخبث. فقال بعض العلماء إيه؟ إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث. ده إيه؟ عكس النص، حمل الخبث. طبعا قلنا مفهوم المخالفة ضعيف، وخدي بالك إن الجمهور بياخدوا بمفهوم المخالفة، ولكن أبو حنيفة وده الصواب لا يأخذ بمفهوم المخالفة، وبيقول إن مفهوم المخالفة ضعيف أصوليا، لأني خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قادر إن يتكلم ويقول الكافر لا ينجس، أو إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث، صح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يبقى ما ينفعش انا اخد نص واجيب عكس النص واقول ده ايه، ده الدليل بتاعي. لا، هات الدليل من اي نص تاني، لما لكن ما تجيبش دليل وتجيب عكسه وتقول ده الدليل، لا، ده ضعيف في الاصول. طيب زي ايه؟ هنا مثلا بيقول لك في الغنم الزكاة، فقال لك بمفهوم المخالفة يبقى البقر مفيش فيه زكاة، لأن هنا النبي بيقول في الغنم الزكاة، يعني الغنم اللي هي جنس الغنم اللي هي بقى الخروف أو الماعز أو الجدي، الجنس ده يعني ده اللي فيه زكاة، فبمفهوم المخالفة إن البقر ليس فيه زكاة. طب هل هنا النص تكلم عن البقر؟ لا، لم يتكلم عن البقر. لا، ما ينفعش إن أنت تجيب عكس نص عندك وتقولي ده إيه؟ ده دليل. لا، مفهوم المخالفة ضعيف أصوليا. مثلا يقول لك في الغنم السائمة زكاة، ده كده النص. بيقول لك بقى وفي الغنم المعلوفة ليس عليها زكاة. طبعا السائمة اللي هي ايه، بتتربى على المراعي، المعلوفة اللي انت بتجيبي لها ايه، بتتكلفي ليها وتجيبي لها طعام. فبيقول لك ليه، يبقى اذا هنا بمفهوم المخالفة يبقى الغنم اللي هي المعلوفة ليس عليها زكاة. لا، ما ينفعش، هات دليل، ما تجيبش دليل وتجيب عكسه وتقول لي ده ايه، ده دليل. لا، ده ليس بدليل. مفهوم المخالفة ماله ضعيف، المخالفة بمعنى عكس النص. ايه تاني مفهوم مخالفة؟ شوفي هنا مثلا مطل الغني ظلم، المماطلة، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مماطلة الغني ظلم، ده النص. يبقى نقدر نقول ان الفقير المماطل ليس بظلم، خدي بالك هنا عكس الايه، النص، لان النص بيتكلم عن الغني ان مماطلته دي ظلم، يبقى انا ما اجيبش عكس النص واقول الفريق الفقير بقى اللي بيماطل ده مش ظلم ولا حاجة. لا لا، ما تجيبش عكس النص، ده اسمه مفهوم ايه، مخالفة عكس النص، ومفهوم المخالفة ضعيف. طيب ايه تاني؟ شوفي هنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب اذا كان جه ثقة عدل بخبر هأخذ بيه بدلالة النص ده؟ طبعا لأ، بدلالة النص ده لأ. ليه؟ لأن هنا جاب عكس النص، هنا الله عز وجل بيأمرنا لو كان في فاسق وجايب لنا خبر لازم نتباين ونتثبت. طيب لو كان في واحد عدل وجاب لنا خبر أخده بدون تثبت، من غير تثبت بالنص ده ما ينفعش، ده الدليل ده، لان ده مفهوم ايه؟ مخالفة، رغم ان الكلام مظبوط ولكن مش بالنص ده، لان انا خالفت النص ده، جبت عكس النص، ومفهوم المخالفة ايه؟ ضعيف. طب هنا مثلا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. طيب بمعنى من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جار وبره، ده إيه؟ ده طبعا مفهوم موافقة للنص، مفهوم موافقة للنص، اللي ملتزم بشرائع الإسلام لا يلزم إيه؟ إكرام ضيفه وبره. نعم، لأن ده موافق للنص، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب من آذى، لو حد هيأذي جاره لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. هو الكلام مظبوط ولكن عكس، ما ينفعش من النص ده، لأن هو جاب لي عكس النص ده، وده كده يعتبر مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة ايه؟ ضعيف، ما ينفعش من النص ده، ممكن تجيبه من اي نصوص تانية، ولكن بالنص ده ما ينفعش اقول ان اللي يأذي جاره لا يكون مؤمن كامل الايمان، لان كده يبقى مفهوم مخالفة. مثلا انما الاعمال بالنيات، ده النص اللي عندي، يبقى ده مفهوم موافقة، إنما الأعمال بالنيات، يبقى الثواب على العمل هيكون بالنية الحسنة، على حسب النية بتاعتك، ده كده موافق للنص. طيب هل وجود نية فاسدة ينفي الثواب؟ لو أنا نويت نية فاسدة ينفي الثواب بتاعي؟ طبعا ده مفهوم مخالفة للنص، وطبعا مفهوم المخالفة ماله؟ ضعيف. هجيب الكلام ده من نص تاني، ولكن بالنص ده، ده يعد ايه؟ عكس النص، وعكس النص يعتبر ايه؟ ضعيف. زي مثلا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، طبعا في هنا نهي عن ان المرأة المحرمة انها تلبس القفاز والايه والنقاب، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى يحرم ان المرأة المحرمة تلبس النقاب او القفازين. طب نقدر نقول كده ان غير المحرمة تلبس النقاب والقفازين؟ لا. ليه؟ لأن ده عكس النص، ده مخالف للنص، ما ينفعش يبقى عندي نص واجيب عكسه واقول ده دليل، لا ده ليس بدليل، ده مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة ضعيف. فاعتزلوا النساء في المحيض، بمعنى أو مفهوم الموافقة إن يحرم أن يجامع الرجل امرأته في الحيض، ده مفهوم موافقة. طب إذا طهرت يجوز أن يجامعها؟ لا، ده مخالف للنص، ده مفهوم مخالفة للنص، لأن هنا بيأمرنا بالاعتزال النساء في المحيض، عكسه إيه؟ عكسه لو طهرت المرأة من الحيض وانتهى حيضها يجوز أن يجامعها، بس ده إيه؟ مفهوم مخالفة عكس النص، فيكون إيه؟ ضعف. هنا حتى في طبعا يا بنات، يعني سبحان الله، مفهوم المخالفة ده طبعا الجمهور بياخد بيه، وبيبتدي كمان يعني يقسمه أقسام، يقولك مفهوم الحصر، ومفهوم الغاية، ومفهوم الشرط، ومفهوم الوصف، ومفهوم العدد، مفهوم الزمان والمكان، ويعامل بقى ايه أقسام لمفهوم الايه المخالفة، والمفروض ان اي حاجة اي نص بيخالف بيحطوه تحت الايه التقسيمات دي. طبعا كل ده ضعيف، كل ده ضعيف ولا يؤخذ به. يعني شوفي مثلا هنا بيقولك مفهوم الظرف الزمان الحج أشهر معلومات، بيقول لك إن الحج ده ليه أشهر معلومة بنروح نحج فيها. طيب هل يفهم منه إن لا حج في غير تلك الأشهر؟ طبعا ده خدي بالك عكس النص، لا هتجيبي الجزئية دي. طبعا هي كلام مظبوط ولكن هو مخالف للنص، عكس النص، ده ضعيف أصولي، يجيب الكلام ده من ايه، من نص تاني، لكن عكس النص لا. برضو المكان زي ايه، وانتم عاكفون في المساجد، يفهم منه انه لا اعتكاف في غير المسجد. نعم هو مفيش طبعا اعتكاف في غير المسجد، ولكن عكس النص يعتبر ايه، عكس النص يعتبر ايه، مفهوم مخالفة. طيب يبقى كده فهمنا ان الفحوى والاشارة عندنا بتنقسم الى 5 اقسام: دلالة اقتضاء، دلالة اشارة، دلالة تنبيه وايماء، ودول في الوسط اللي هي ايه، الطرف الوسط اللي هو لا هو منطوق غير صريح ولا مفهوم. وبرضو الأقسام القسمين التانيين في الفحوى والإشارة اللي هي تحت قسم الطرف المفهوم بلا خلاف، اللي هي بينقسم لقسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم الموافقة بيبقى الفهم موافق للمنطوق، ده الموافقة. المخالفة لا، المسكوت عنه اللي هو مش بيفهم من النص بس بيكون مخالف المنطوق، مخالف لحكم المنطوق، عكس المنطوق. ماشي. طيب بكده انتهى الدرس. هل في أي سؤال، في أي سؤال في الجزئية دي؟ طبعا هنا بيلزمك ان انت تفرقي ما بين الـ5 اقسام، لان طبعا هنا يعني الاسئلة بتيجي نقط، او تأتي مثلا اختاري ما بين الاقواس، او ناقشي، او ناقشي بالنسبة للاسئلة في باب الفحوى والاشارة. في اي سؤال يا سنة؟ طيب احنا كده هيبقى لنا درسين، درسين في الاصول، درس في القياس، محاضرة في القياس، ومحاضرة في التقليد، وكده ينتهي المنهج بتاعك. ماشي. طيب يلا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.